تفسير الآية 34 من سورة الداريات، يقول تعالى: مسومة عند ربك للمسرفين، أي معلمة بعلامات تدل على أنها ليست كحجارة الدنيا العادية المعروفة، وإنما هي حجارة مخصصة للعذاب شديدة الصلابة والسرعة، لا ينجو منها أي أحد من المعذبين بها ممن تستهدفهم، وعلى كل حجر اسم من يهلك بها، وهي موجودة عند الله تعالى في ملكه، تنزل بشدة من أعلى، وهي مجهزة ومعدة للمسرفين، أي للمبالغين في الشرور والمفاسد والأضرار بكل أنواعها، المكثرين منها بلا توبة.